الأعظم إلى الولايات الصغيرة، كالرجل راعي في أهل بيته والمرأة راعية وولي اليتيم وما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله عليك. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي غاية في العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم، فيه إرشاد للحرية النافعة. رحمه الله. وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة، فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور. الحرية، نعم أحسن الله، معناها الشرعي هو عتق الرقيق فتحرير الرقبة، هذه الحرية، هذا حر وهذا عبد، فضد الحرية العبودية، والأصل في الإنسان أنه حر ليس بمملوك، والرق طارئ على الإنسان، الرق طارئ. وقال العلماء إنه عجز حكمي، سببه الكفر، لأن الرق مصدره السبي، سبي يعني سبي الكفار، سبي نسائهم وذرياتهم واتخاذهم عرقا عند المسلمين، وفي ذلك سعادة للمسبيين، سعادة لأنهم في الأغلب يسلمون فيسعدون، يسعدون سعادة عظيمة. فيكون المسبي خير من الذي لم يسبى، لأن المسبي الذي لم يسبى يبقى على حاله ويكون مع قومه ويبقى على كفره، وهؤلاء في الغالب أنهم يسلمون فيفوزون بسعادة الدنيا والآخرة. سبحان الله. والشيخ يشير إلى الحرية المنكرة التي يدعو إليها أهل الحضارة الحديثة، يقولون بالحرية للإنسان، وأن للإنسان أن يتكلم بما شاء، يعني فيه إلا ما يتعلق يمكن ببعض الأمور المتعلقة بالكبار والرؤساء، وربما أيضا أطلقوا العنان لمن شاء أن يتكلم، ولكن من الحرية المطلقة عندهم يعني حرية الاعتقاد، فلكل إنسان يعتقد ما شاء وله أن يفعل ما شاء، يعني مما لا يكون فيه عدوان على أحد، يعني يعتقد أي دين ويفعل ما شاء من الأفعال المحرمة، يزني ويشرب الخمر ويفعل ما يشتهي، إلا الظلم والعدوان على الناس وسرقة أموال الناس، لا هذا ممنوع. الله المستعان. والإسلام ليس فيه حرية، ما يسمى بحرية الكلمة. حرية الكلمة يعني حرية الكلمة معناها أنك لك أن تقول ما شئت. لكن للإنسان أن يتكلم، على المسلم أن يتكلم بالحق، وعليه أن يحذر من التكلم بالباطل. فالمسلم ليس حرا، ليس من شأنه ولا يسوغ له الإسلام أن يقول ما شاء. فليس في الإسلام حرية الكلمة بهذا الإطلاق. نعم. صلى الله عليك. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق، فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة. فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج، ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج. فالشارع فتح الباب للأول وأغلقه عن الثانية للأولى فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية الأولى. نعم، الكلام بالحق وللحق. نعم. تحصيلا للمصالح ودفع للمضار والمفاسد، والله أعلم. القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. الله المستعان. سبحان الله العظيم. إلى هنا. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.